فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، هل المقصود بالأقرأ هو الأكثر حفظا أو أنه الأعلم بالتفسير ومعاني القرآن؟ لا، الأجود قراءة، الأجود قراءة وإتقانا للقرآن. المراد بالأقرأ الأجود قراءة. نعم.